وكل من كتبوا في الإعجاز بعد عبد القاهر وقبل عبد القاهر كان كلهم بيبحثوا عن الشيء اللي فيه كلمات معدودة وضيف بعضها إلى بعض فأنتجت ما لا يدخل في طرق البشر، وهكذا وهكذا. بعد مسألة كل كلام تستحسنه، كلام فيها هو من توابع هذه المسألة، يعني ما دام الأمر كذلك يبقى لابد أن تجتهد ولابد أن تعلم، وده علم واسع وده بحر لا ساحل له. بس الذي راقني في كلام الشيخ عبد القاهر هو أنه دايما يقول، دايما يعيب، يرى أنه من العيب القادح في أهل العلم. ها، من إيه؟ كمان مرة، من إيه؟ أن يعلموا علما ولا يعلمونه للناس. يا سلام يا سلام، العلم ما ينحطش في السرة، العلم ما يحتفظ به، العلم لا يوضح في سرة. قبيح، وقبيح على كل من هدي إلى علم، قبيح منه ألا يهدي إليه. شفت الفكرة اللي هي لو أشيعت في الأمة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قبيح على كل من أن لا يهدي. شفت ازاي؟ دي عطتها أنا مع حديث سيدنا رسول الله: من سلك طريقا يطلب فيه علما. الله، واحنا أصلحنا، اتعودنا إن احنا نقرا بغفلة، ولذلك كان أكثر كلام العلماء حول إيقاظ العقل. إيقاظ العقل سهل الله له، ده الله جل وتقدس بيديه، ما أمرش الملائكة بأن تسهل له طريقنا الجنة، وإنما هو سبحانه سهل. وناهيك عن رجل سهل الله بيديه طريقه إلى الجنة. فده زي ده بالضبط، قبيح على من هدي إلى علم أن لا يهدي إليه. فده كلام جيد جدا. طيب، طيب اقرا لي يا ولد يا داود، وهو باب من العلم. انت عملت في المناقشه بتاعتك؟ طيب الحمد لله. داود ده نقش في الماجستيريوم بتاع السبت اللي فات واخذ امتياز كويس الحمد لله. وهو باب من العلم. قال: وهو باب من العلم اذا انت فتحته اطلعت منه على فوائد جليله ومعان شريفه. ايه باب من العلم اللي هو زي ما قلت لكم الشيء المذهل، كلمات يضم بعضها الى بعض حتى تنتج ما لا يدخل في طرق البشر ادواء. وبعدين في فرشة تانية أساسية: كل حسن له علة، وكل حسن له بيان يعبر عنه، وكل علة لها بيان. إذا فتحت في معرفة أن كلمات اللغة طيب، لما نقول لك إن مفردات القرآن الكريم لما ركب بعضها مع بعض كل كلمة أخرجت من أختها أبعد ما فيها وأغمض ما فيها، وبعثت وأثارت فيها خواطر ومعاني وأفكار لا تدخل في طوق البشر. يبقى أنا خرجت عن كلام عبد القادر، وإن الكلمات فيها سر وفيها سحر، وسر الكلمة لا ينطق الكلمة بها إلا كلمة أخرى. وإيه؟ وسر الكلمة لا ينطقها بها إلا كلمة أخرى إذا طرقتها من الباب الذي هو حقيق بأن تطرق منه، لأن في حقيقة. شعر القصة وشعر الشعراء وشعر العالم وكلامي وكلامك وكلام الناس جميعا. ما احنا قادرين نجعل الكلمات تستخرج من الكلمات معاني وخواطر وأفكار فوق طاقة البشر. وربنا سبحانه وتعالى جعل برهانا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الكلمات تستخرج من الكلمات ما ليس في طوق البشر. اقرأ لي يا ولد يا داود. لا لا وكيف يكون أن تظهر اللي هو فقر الأسطر فقر 32 السطر الرابع وكيف يكون أن تظهر. وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض لطائف لا يحصرها العدد. احفظ اكتب على الرقم القومي اكتب الجملة ده على الرقم احفظها ده مذهلة. اقراها يا ولد الثاني. وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة. هو في ذهنه أن اعتنق الكوثر اللي أقصر صورة تأتوا بصورة أقصر صورة أن اعتنق الكوثر الكلمة المعدودة والمحصورة. خلص خلي القرآن كله كلمة معدودة ومحصورة. وكيف يكون إيه؟ وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض. بس كل ما في الموضوع يؤتى بعضها في إثر بعض ده كلام. كل ما في الموضوع أن كل كلمة تتمكن من أن تفتح نوافذ الكلمة الأخرى لتخرج من هذه النوافذ المخبوءة من معانيها. وكأن الكلمة فيها سر هذا الوجود ومخبوء فيها سر هذا الوجود وأنها هي العالم الأصغر. الكلمة بطريقة معينة طبعا من الخطر جدا جدا أنك تفسر كلام العلماء بما ليس فيه. ومن الخطر جدا جدا أن احنا في بيت الله ونكذب على أهل العلم. ومن الخطر جدا جدا ان انا اتوهم هذا يكون ما هو الصحيح وانت ما تقوليش لا ده انت تقول شيئا ليس في كلام الشيخ عبد القاهر. عيد تاني يا ولد يا داود. وكيف يكون ان تظهر في الفاظ محصوره وكلم معدوده معلومه بان يؤتى ببعضها في اثر بعض لطائف لا يحصرها العدد. كل ما في الموضوع انه اوتي ببعضها في إثر بعض. فهذا الإتيان أنطق الكلمات بمعان كمل يدوه الطائف لا يحصرها العدد ولا ينتهي بها الأمد. اللي هو الإعجاز. اللطائف التي لا لا لا التي هي الإعجاز. المسألة لازم عقلي ينشغل بيه زي ما قلت لكم. أنا حاولت أنا أشوف بقى أعرف الكلمة إيه اللي بيحصل لي. أسعفتني كلمة أم علي وأم الكتاب. لقيت أم الكتاب دي طلعت عنان السماء وأم علي أنت فاهم كلامي وأسعفتني وجناح البطة وجناح الزب. لقيت إن الكلمات لها حياة فيها حياة وفيها حيوية وأن الذي يخرج منها الحيوية والحياة هي كلمة الأخرى. هي إيه؟ هي كلمة. وهكذا. يلا لا خلاص بقى ترجع بقى التانى. أنا بقول تانى النص اللي قراها داود ده مفروض أنك أنت يعني تذكره جيدا وتشغل به جيدا لأن أنا معتقد إن كان المفروض إن احنا نشغل بهذا من زمن بعيد ونشوف نشوف كيف تنطق الكلمة الكلمة. ها كيف إيه؟ لأن ده كده لأن هذا الذي قرأه داود ليس إلا تعبيرا عن كيف تنطق الكلمة الكلمة. وكأن أنا لما أريد العبارة عن شيء في نفسي أنا بأجعل الكلمات تنطق عني أو تنطق عني تعبر عني بأنني أسلط الكلمة على الكلمة فتعبر الكلمتان عن المعنى الذي الذي أسمعك إياه كلمات معبأة ومحملة بأفكاري من خلال أنني وضعت الكلمة بإزاء الكلمة. يلا شوف لي بقى رجعنا تاني وباب من العلم. وهو باب من العلم إذا أنت فتحته طلعت منه على فوائد جليلة ومعان شريفة ورأيت له أثرا في الدين عظيما وفائدة جسيمة. أنا قلت لكم قبل كده العلم لا يكون نورا إلا إذا تغلغل عقله كثيرا، والعلم من غير أن يتغلغل العقل فيه لا نور فيه. الذي يوقد أضواء العلم والذي يوقد مصابيح العلم، قلت إيه؟ الذي إيه؟ هو تغلغل عقلك في الفكر. من غير هذا علم منطفئ لا قيمة له، زي الأمم المتخلفة ما فيها علماء. إيه الفرق بين المتخلفين والمتقدمين؟ علم المتخلفين علم منطفئ لأنهم لم يعملوا عقولهم في المعرفة، وعلم المتقدمين علم يتوهج ويتوقد لأنهم اعتادوا على أن يعملوا عقولهم، اعتادوا على هذا، اعتادوا على أن يفكروا. بس وفي أمم بقت خافت من التفكير أو خوفت من التفكير في إيه؟ خلاص تنامت وخلاص وانتهى الأمر، وكان الله يحب المحسنين وركنوا إلى التخلف وخلاص واستراحوا على شاطئ التخلف شاطئ العدم، لأن الأحرار يرفضون أن يتخلفوا. الأحرار يرفضون أن يتخلفوا. فإذا كنت أنت إما أن تقبل التخلف أو تموت، لا خليني أتخلف. تفهم كلامي؟ إما أن وخلص تاني قضية تانية خالص ضد الوجود البشري ضد الوجود الإنساني. يلا ورأيت له أثرا في الدين عظيما وفائدة جسيمة ووجدته سببا إلى حسم كثير من الفساد. يعني هو الآن بيقول لك أنت وأنت لسه صغير بادئ حياتك العلمية، ساعة ما تجد باب مليء بالعلم ومليء بالخير ادخل المعمعة، ما تقفش على الشاطئ، لا تقف على الشاطئ وإنما ادخل المعمعة تجد له أثرا في الدنيا عظيما وتجد له أثرا في الدنيا عظيما وتجد له كذا وكذا وكذا وكذا. هنا حظ لأهل العلم أن يخوضوا غمار المعرفة، وده مهم جدا، وده لأن دي مهمة المدرسة ودي مهمة الجامعة، مش مهمتها أنها تحفظ مبتدأ زيد وعازر خبر وكان الله يحب المحسنين. نعم مبتدأ زيد وعازر خبر ده ينحط في العين، بس المهم أن تستنهض العقل، أن تستنهض العقول، لأن الأرض لا يحميها إلا عقول حية، والموتى لا يحمون أرضا ولا يحمون تاريخا ولا يحمون عرضا. فكان دائما الحس على العلم، الحض على العلم كان جزء من العلم. إيه أنا قلت إيه؟ الحس على العلم جزء من العلم. إنما هتعلم النيام، مش قيمة التعليم، مش قيمة التعليم، إنما تعلم الإنسان المتوهج الإنسان وهكذا. يلا فأنت لما تجد العالم يقول لك ده لا وصل في الدين عظيم ولا وصل كذا، ما تقولش ده كلام، لا افهم الحقائق أنه حظ للجيل على أن يخوض غمار المعرفة، ومن لم يخوض غمار المعرفة بطن الأرض خير له من سارية. يعيش متخلف خلاص زي ما قلت لكم، يعيش على الشاطئ كده متوسدا بالتخلف إلى أن يأتي الأجل فينتقل من ظهرها إلى إيه؟ إلى بطنها. وكان الله حب المحسنين. يلا. ووجدته سببا إلى حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل. طبعا، لأن العلم هو هذا طريقه، العلم حسم لكل فساد. العلم إيه؟ هذا هو حسم لكل فساد في الدنيا والآخرة. يلا. فأنا أريد أن أقول إن أحيانا إحنا تعودنا إن إحنا نقرأ كلام العلماء عشان المعلومات. المعلومات دي حطها في حطها في القلب. المعلومات إيه؟ لا تتهاون بها، بس بجانب المعلومات في أضواء تانية، أضواء تانية من المهم جدا أن تتنبه إليها، زي الشيخ ده الجليل ده اللي ساب الموضوع وبدأ يديك درس في ضرورة أن تنهض، أن تعمل، أن تجتهد، أن كذا كذا كذا إلى آخره. ولا يجوز لك أن ترى شيئا له خطر في الدين والدنيا ثم تنام عنه، إلا إذا كنت من ورثة التخلف الأبرار. تفهم كلامي؟ إذا كنت بس خل، فهو الفكر العلمي يا خلق الله ضد التخلف يا ناس. الفكر العلمي ضد التخلف، وهكذا. فهمت كلامي؟ وهم دولة اللي بنوا الأمم، دولة اللي بنوا الأمم الغالبة، مش بنوا الزمارة والطبالة. عمر الزمارة والطبالة ما كانوا حماة لأرض ولا حماة لعرض ولا حماة لتاريخ، إنما حماتها هم الأحرار، الناس استيقظت عقولهم، وهكذا. يلا. وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويل. نعم. وإنه ليؤمنك وتلاقي الشيخ عندي يعني رحمه الله عنده وعي شديد جدا بأن مسألة الدين والدنيا مرتبطين ارتباط شديد جدا جدا. فالشيء الصح صح في الدين وفي الدنيا، والخطأ مجلبة للفساد في الدين. فالارتباط بين الدين والدنيا ما ارتباط وثيق جدا، وده حقيقة الدين، وده حقيقة الدين. الدين كل ما للأمة حاجة إليه، كل علم للأمة حاجة إليه هو من علوم الدين. احنا اخطأنا وقلنا علوم الدين وعلوم الدنيا، يا سيدي لا، قل كل علم تحتاج اليه الامه فهو من علوم الدين. الشافعي يا اخي كان له حلقه في المسجد بدرس الطب، لان راى ان الامه في حاجه الى الفقه وفي حاجه الى الطب، وان الامم لا تعيش بالفقه وحده، وان الايه فاشتغلوا فبنوا وأسسوا وارتفعت رؤوسهم في هذه الأرض. يلا. ولذلك تجد، وأنا أحب جدا هذا الفهم، لأن هذا هو الدين. تجد أن المسألة ما فيش فرق بين الدين والدنيا، صلاح الآخرة من صلاح الدنيا. ما فيش الجنة مش هيدخلها إلا الذين عملوا الصالحات، وكلمة عمل الصالحات إحنا اللي أفسدنا معناها وقلنا يعني التسبيح والذكر. نعم التسبيح والذكر هذا مهم جدا جدا، إنما ربنا قال عمل الصالحات يعني كل ما تصلح به الحياة عمل. يعني أنا معتقد إن المتخلفين مش هيدخلوا الجنة. تفهم كلامي؟ لأنهم خبروا الدنيا، لأنهم والله خلق الإنسان حرا أبيا. تفهم كلامي؟ يعني أنا يعني عبارة تحت عبارة جات زايدة شوية المتخلفة. جات زايدة شوية، يعني تقدر تقول يعني الذين يحرصون على أن تظل الأمة في تخلفها دول مش هتكون الجنة. هفسرها أنا بقى، هعمل لها شرح. الذين إيه يحرصون على أن تظل الأمة في دولة أعدائها، دولة أعدائها، لأن المتخلف لا يحمي أرضا ولا عرض. ومن واجب المسلمين أن يكونوا حماة لدينهم، حماة لأرضهم، حماة لأعراضهم. تبقى تمشي العبارة دي. يلا. وإنه ليؤمنك من أن تغالط في دعواك وتدافع عن مغزاك ويربأ بك عن أن أيوه. تستبين هدى ثم لا تهدي. أحد العبارة دي. حطها في التحت. لأنها رائعة جدا. اقرأ ثانية يا ولد. يا وإنه ليؤمنك من أن تغالط في دعواك ماشي ماشي وتدافع عن مغزاك ماشي ماشي ويربأ بك عن أيوة. أن تستبين هدى ثم لا تهدي إليه. بك. سيدنا عبد الخالق بيقول يا خلق الله من اهتدى بنجم لابد أن يدل الناس على هذا النجم ليهتدي الناس بهذا النجم. لا تهتدي بشيء إلا إذا دللت عليه. شفت الرغبة في انتشار الوعي في المجتمع. شفت الرغبة في انتشار الوعي في المجتمع حتى في هذه. هو داود بيقول لي يحب الأخير ما يحبه. قلت نعم، بس احنا موتنا المعنى دي في أذهاننا. إنما الشيخ عبد الخالق بيقول إيه؟ لا أنت يربأ بك أن تستبين هدى. أن تستبين، لاحظ تستبين يعني اجتهدت أنت، يعني هذا الهدى اجتهدت أنت واستخرجته. اجتهدت أنت وإيه؟ واستخرجته. فما دمت هديت إليه فلا بد أن تهدي إليه، وإلا كنت إنسانا فيك أثرة. كنت إنسانا حياة الناس كذا، حياة المجتمعات فيها هذه. من استبان هدى هدى إليه. شفت إزاي؟ شفت ازاي؟ طبعا طبعا طبعا انا بانظر للكلام من ناحيه قيمته واثره في حياه الجماعه. قيمته لان المهم في العلم هو ان ينشئ مجتمعا رائعا، ان ينشئ جماعه رائعه، ان ينشئ المهم في العلم ان يغير الجماعه الوطنيه وأن ينقلها من طور إلى طور أعلى، وإلا فما فيش داعي للعلم. إذا ما خدتش المدرسة تفعل هذا تقفلها أفضل، الجامعة تفعل هذا تقفلها أفضل. لابد أن يغير الناس إلى أفضل وهكذا. فأنا لما بنظر إلى المسألة يربأ بك، شفت كلمة يربأ بك؟ معنى يربأ بك يعني ايه؟ يعني هتكون انت خسيس جدا لو ما فعلتش هذا. يعني لما اقول لك انا اربأ بك يعني خلاف الذي تفعله، يعني اذا لم تفعل الذي اربأ بك كذا كذا يبقى خساسة لا حدود لها. يعني زي ما اقول لك اربأ بفلان عن ان يكون طبالا او زمارا. انا كنت يوما ما أربأ بفلان على عن أن يمسك زمرة زمارة ويمشي في الزف. أدي أربأ به، يعني ما كان ينبغي أن يكون له هذا. فعبد الخالق يقول لك هذا أربأ به، يعني بلاش الخسيسة دي إلا هذه الخسيسة، لأنها خسيسة تسيء إليه وأنا أربأ بك عنها. اللي هي يا سيدنا إن أنا اجتهدت، أنا ما لقيتش هدى على الطريق وأنا ماشي، ده أنا اجتهدت واستخرجت فكرة نبيلة في أي باب من أبواب العلم، في البلاغة، في الفقه، في الهندسة، في الطب، في أي باب من أبواب العلم لابد أن أبادر، لابد أن أبادر ببيانها لغيري، لأن أنا بأعمل لصالح هذه الجماعة الوطنية التي أعيش فيها. إذا عملت أنا لنفسي فقط يقبل شعب الخالق يقول أرضى بك أن تكون أناني خسيس منكفي على نفسك لا قيمة لك، لا يعنيك إلا أنت. لأن هو الفرق بيني وبين الحيوان أن الحيوان لا يعنيه إلا طعامه وشرابه، إنما أنا بتعنيني حاجة اسمها جماعة وطنية، أنا بتعنيني حاجة اسمها قومي، انت مثلا هل يمكن ان تسال الحمار عن قومه؟ هل الحمار القوم؟ لا مش لما المتنبي بيقول اديك قوم معازيله قال له استعمل مجاز لان الديك ملوش قوم اللي له قومه امين الحمار ما يهنس لنفسه لانه ليس له قوم انما انا ابن جماعه فلا بد ان يكون عيني الاثنين عيني الاثنين على هذه الجماعه وربيع بلاش الكذب اذا انت قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات تكون اقرب للاجابه من ان تقول اللهم اغفر لي وارحمني مش كده يا الله اذا قلت اللهم اغفر لي وارحمني طيب اغفر لك وارحمك انما اذا قلت اللهم اغفر للجماعه المؤمنه والمؤمنات كان ذلك اقرب شفت ازاي شفت معنى الدين مثلا شفت الدين بعمل ازاي حتى لما تطلب حاجه اطلبها للجماعه التي انت منها لان المهم فيك كانسان الروابط الانسانيه التي بينك وبين الجماعه التي انت منها فين كلامي بس يلا انت فاهم فهذه اربع بك هذه اربع بك يلا وتدل بعرفان ثم لا تستطيع أن تدل عليه تدل بعرفان هنا في غمزه لطيفه جدا يعني اذا قلت انت يعني عاوز تعمل ابو العريس ها دعيت تدل من الادلال بعرفان عاوز تعمل يعني عاوز انت مثلا انت والله انت عندك معلومات في الاقتصاد مش عند الناس وحتظل محتفظ بها لتكون ابو العريف في هذا الباب دعيت تفهم كلامي او انت في الفقه هديت الى شيء وهديت الى كذا كذا كذا كذا حتى في الطب حتى فيما شئت هو يقول ايها الناس العلم شائع بين الناس ولا يجوز لاحد ان يحوز علما لان العلم غير قابل لان يوضح في الصوره لان العلم ايه وهكذا وده معنى جليل جدا لما تنظر له انت من ناحيه اثره في الجماعه يلا وان تكون عالما في ظاهر مقلد ومستبينا في صوره في صوره طيب خلاص اقرا الثلاث سطور الاخرانيين وليس يتأتى لي أن أعلمك من أول الأمر في ذلك آخرة دي بغت يا سيدنا لو كنت أنت من بتحلم يوما ما إنك تمسك بقلم وتكتب قلت لها السطور دول حطهم في قلبك وعقلك قلت لها السطور دول حطهم في قلبك وعقلك اقراهم لي يا ولد يا دول وليس يتأتى لي أن أعلمك من أول الأمر في ذلك آخرة الله أكبر الله أكبر هو أنت يا سيدنا وأنت في أول الأمر عارف آخره إيه وبتقول لي أنا مش هعلمك وأنا في الأول مش هعلمك الآخر وإنما إيه وأن أسمي لك الفصول التي في نيتي أن أحررها بمشيئة الله عز وجل حتى تكون على علم بها قبل موردها عليك فاعمل على أنها هنا فصولا يجيء بعضها في إثر بعض وهذا أولها الله يفتح عليك اقرأها كم مرة ولا تعلم وليس يتأتى لي أن أعلمك أنا بقرأها تاني ليه لأن طبعا وأنا في سنكم كذا قرأت كثيرا في كلام القدماء وفي كلام المحدثين ان كتابات عبد القاهر ليست منظمه وليست مرتبه وانما هي افكار كانت تعن له فيكتبها الفكره بعد الفكره والكتابين ليس الكتاب ليس مترابطا خصوصا دليل الاعجاز وانا قبلت هذا لان انا بأتعلم مما يقوله الناس ما بلغتش مرحله مراجعة ما أسمعه أو ما أقرأه من الناس وبعدين أقرأ النص ده ألاقيه إيه ألاقي فيه حاجات غريبة جدا جدا حاجات غريبة جدا جدا أولها أنه أمسك القلم ليكتب الكتاب وكأن مسائل الكتاب قد فرغ هو من مناقشتها ومن تحليلها وعرف آخرها يوم أن بدأ في أولها. عجيبة جدا. نحن بنفتح السطر ونقرا الفتحة عن إن إحنا جينا السطر الثاني. تفهم كلامي؟ حاجة عجيبة جدا. عقليات مذهلة جدا. ده احنا بنكتب يا دوبك كده يا دوبك يا دوبك يعني وهكذا. ليست هذا الموضع واحد. في مواضع كثيرة وجدت بدأ أول الكتاب وهو يعلم مسائله وفصوله وكأن الكتاب قد كتب في صدره قبل أن ينقل إلى ورقه. عجيب عجيب. دي الناس اللي انقطعت العلم هم دول ورثة الأنبياء انهم اللي هو شهد الله والمين ومين هم دول مش النصابين. انت فاهم كلامي؟ هم دول مش النصابين. انت فاهم كلامي؟ هم دول لانهم دول الصف اللي بعد الانبياء. اصل الانبياء سيدنا رسول الله كان من افضل العرب ومن اوسطهم مقاما وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. ولكن كل فضل أن الله اختاره زاد على هو كان سيدا. بس حيكون زي العباس, حيكون سيدا زي علي بن أبي طالب, حيكون سيدا زي عبد الله بن عباس, حيكون سيدا زي بني قومه. ولكن اصطفاء الله له هو الذي رفعه. فالأنبياء عندهم شيء من عطاء الله, إنما دول كفوا في تحت مرير جدا جدا. فهم لا يكونون مع الله شهداء يوم القيامة وهم بيعملوا تعرفين. فهم كلام الله؟ فهم كلام الله؟ هم بيزمروا للظلم وللقتل وللسفح وللخراب وللدمار وبس. لا لا يلا. وليس يتأتى أن أعلمك من أول الأمر في ذلك آخرة وأن أسمي لك الفصول التي في نيتي أن أحررها. عارف الفصول يا سيدي؟ يا سيدي أنا بكتب الكتاب بعد الصفحة بعد الصفحة بالعقل, وإنما عشان خاطر يعني أكون أنا يكون فهرس الكتاب في ذاكرتي حين أمسكت القلم لأكتب أول الكتاب. شفت الفرق اللي بيننا وبينهم؟ شفت الفرق اللي بيننا وبينهم؟ فده احنا كنا نعتبر انفسنا علماء بالنسبه لهؤلاء. ده من الكذب المحض. ما هو سيبويه له مثال بيعتبره مثال يمثل الكذب المحض. يمثل ايه؟ قال له ايه؟ ساشرب ماء البحر امسي. سأشرب السن الاستخبار ماء البحر اللي بيقول ده من الايه؟ بيقول من البحر. ففي كذب لا شك فيه. ففي ايه؟ كذب لا شك فيه. فهذا من الكذب الذي لا شك فيه. فده شيء مسكر. ده شيء مسكر. واحنا لما نطلق هذا دون ان نتامله ودون ان نعرف اقدار هذه الكتب التي بين ايدينا واقدار هذه العظام التي في تربه ارضنا, احنا يا اخي ما رزقكش الله ان تكون منهم, يبقى لا اقل من ان يرزقك الله ان تقدر ما كانوا عليه وان تعرف اقداره. زي اللي بيقول احب الصالحين ولست منهم. يبقى انت لما تكون خدام لواحد من هؤلاء مقام كبير جدا جدا. يلا كمل تاني. وليس يتأتى لي ان اعلمك من اول الامر في ذلك اخره وان اسمي فاعمل على ان ها هنا فصولا يجيء بعضها في اثر بعض بس هذا هو الشيء اخر. هذا الكتاب فصول يجيء بعضها على أساس من الترتيب العلمي المنهجي المنطقي الجيد. فأنا يا ربي أنا بدأت أفوق الله ده فلان الفلاني وأصل ناس كبار جدا أخذ عنهم العلم، سمعت منهم إن عبد القاهر يعني كان أفكاره غير مرتبطة وفي المحدثين وكذا وكذا وكذا. بدأت أنا إيه؟ بدأت أكنس راسي من هذا الهزل الفارغ، وبدأت أعرف إن علي لشدة قربي منه أن أقول فيه غير ما أسمع عنه. ها علي إيه؟ لشدة إيه؟ أن أقول فيه غير ما لأن مهمتك أنت الأساسية، لأنك أنت لما تعيش مع سيبويه وتحط حياتك مع سيبويه وتحط حياتك مع إمام واحد من الأئمة، أنك أنت تحدثنا عنه حديثا آخر، أنك تحدثنا عنه إيه؟ حديثا آخر. خلاص انتهينا من خلاص فرغنا من هذا. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة، أدي أول فصل. نعم سيدي. هم قالوا ولا كده خلف الشيء. طيب ان شاء الله. لا انا هشرح الموضوع ده. اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم اعنا ولا تعن علينا. وانت ممكن انك انت تقول ان ده ما يضرش يا ولد يا داوود. طيب انت ممكن انك انت دايما ترجع للذي قرأت وتبحث عن علاقته بغرض الكتاب. ممكن انك انت تعتبر الذي فات كله مقدمة للموضوع، لان هو بدأ منذ خدمت العلم وانا انظر فيما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة فاجده في الرمز والإيمان، ثم قدمنا الاعجاز ومن الذي اعجزهم والى اخره إلى آخر. يبقى كأن أول باب البلاغة والبيان والفصاحة والبراعة ده كأن دي الخطوة الأولى في موضوع الكتاب. الخطوة الأولى ده الفصول يأتي بعضها في اسم بعض. طب عظيم جدا عظيم جدا. الكتاب عمود الأساسي ومحور الأساسي النص الذي هو توخي مع اللي هو ارتباط الكلمات بعضها البعض اللي احنا قدمنا النتيجة بتاعته. السطر اللي انا قلت لكم احفظوه واكتبوه في الرقم القومي ده خلاصة. بدأ في البلاغة والبيان والفصاحة والبراعة، فوجدت وهو أنا بفهم الكتاب في القراءة الثالثة والرابعة أكثر ما أفهمه في القراءة الأولى، وجدت أن الحديث في السطر في هذا الفصل كأنه تمهيد الطريق، تعديد الطريق للحديث عن النص الذي هو موضوع الكتاب الأساسي. لأنه ماذا قال في تعريف الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة؟ حريص كل الحرص، وأدعو طلابي إلى هذا الحرص، على أن أربط فصول الكتاب وأبواب الكتاب ومسائل الكتاب بعضها ببعض، لأن هذا الرب في علم آخر

ولذلك أنا لما كنت أقرأ مثلا في التاريخ أن الخليفة الفلاني أعطى مال للذي كان يقول أوصى الذي كان يحدث عن إيه؟ عن أوصف بيت عن أو عن عن أفضل من وصف المطر أو أفضل من وصف الرياض أو أول ما أفضل من وصف النجوم كذا كذا. يا رب طب هو مال الخليفة ومال وصف المطر، طب أنت أعطي لمن مدحك زي بعض، إنما أنت إنما أنت بتعطي مال ليه؟ لمن أجاد في وصف المطر ومن أجاد في وصف السماء ومن أجاد في كذا. أدركت أن هؤلاء كانوا أهل ثقافة وليسوا أهل غباء، وأنهم يعلمون أن الزائقة البيانية يجب أن تبقى حية في الأمة، لأنها ما بقيت حية كل ما هي باقية حية سيؤثر القرآن الكريم في نفوس الناس وفي هذه الأمة وهكذا. وأن برهان النبوة الذي هو الكتاب العزيز باق ما بقي التكليف، وأنه لا قيمة لمعرفته إلا بهذه الزائقة البينة، فكانوا حراسا لهذه الزائقة. فلما ابتليت الأمة بالأغبياء كان الأغبياء، فلما إيه بس كان وهكذا. فده مهم جدا لي. يلا مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض، فأنت فمعرفة الفضل الكلام على كلام في الفطرة لابد منها. التخلف أنسانا الأشياء في فطرتنا، التخلف أذهلنا عن فطرتنا، لابد أن تكون في فطرتك القدرة على أن تدرك أن هذا جيد وهذا أجود، هذا حسن وهذا أحسن. والمسألة مش معجزة، مش عاوزة عبقرية، المسألة عاوزة أنك أنت تزاول التفكير في اللغة زي ما قلت لك أنا كده. لا تقرأ مثلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، يا سلام خلصوا نجية. شفتوا الحال دي؟ الحال دي عجيبة جدا، يعني حالة كونهم متناجين. فلما تفهمت لن تتأمل وزي ما قلت لك أنا في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم، ها وإنه إيه كمان مرة كده إيه يا أخي والله لو لم ينزل على محمد إلا هذه لكانت برهانا للأمة، لو لم ينزل على محمد إلا هذه الكتاب لدينا. شفت عز الألوهية كيف لدينا يا ساتر، وإنه في أم الكتاب لدينا. شفت عز الألوهية في كلمة لدينا، تعز الأولوية في كلمة لدينا، لا وهكذا. فالمسألة ما فيش أكثر من أنك تتحرك النايم ده، خلاص يا أخي صحيح من النوم حرام عليك، قل له العمر انتهى وراح، اصحى شوية عشان نشوف الدنيا بعينين، لأنك طول ما أنت نايم وإحنا يعني موتى وعيوننا مفتوحة، موتى إيه؟ ونحن نمشي على الأرض، موتى ونحن نمشي على الأرض، بس ما في أكثر من هيك، ما في أكثر من أنك أنت توقف هذا. يلا من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم. هات اللي بعدها يا ولد يا دور. ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها. أنا خذ بالك معانا لما أقرأ كلمة ومن المعلوم أستحي من نفسي، لأن معناها أن هذه حقيقة شائعة بين العامة والخاصة، ولا يجوز لمعلم ولا يجوز لحي أن يجهلها. شوف لما أقرأ كلمة ومن المعلوم أستحي من نفسي، لأن الراجل بيتكلم عن مجتمع ثقافي عاشق غير اللي انا عايش. المجتمع ثقافي يقول فيه ومن المعلوم انه لا معنى لهذه العبارة الا كذا وكذا وكذا، لان هذا واقع مجتمع عاش. التقدم، ادي التقدم، ادي الحياه الصح. لان النظره من المعلوم ديت ما سهل، انت حرام عليك، انت بتمشي كده بتدوس على على على على على على ورود كثيرة. انت بتمشي كده في رياض العلم وفي الكتب بتطأ ورودا كثيرة. فحاسب شوية يا سيد، حاسب شوية يا سيد، شوف ايه اللي تحت رجليك. ها، ومن المعلوم بمعناها ده هتبين لي ثقافة جرجان يوم أن كتب فيها هذا الجليل ما كتب، وأن جرجان كان العلم فيها شائعا بين العامة والخاصة. ومن المعلوم فيها كذا وكذا، فما تستهينش بكلمة كتبها العلماء، أنت فاهم حاجة؟ يلا خمس يلا يلا. ومن المعلوم، أنت فاهم كلامي؟ فما تفوتش الكلام ده، حرام عليك، حرام عليك. يلا. ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة. أيوة. وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى، غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة، ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين وآنق وأعجب وأحق بأن تستولي على هوى النفس، وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب، وأولى بأن تطلق لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد، ولا جهة الاستعمال. بس استنى حطه، ارجع تاني بقى، لأن ده سلسلة تعريفه لانفصاح البلاغة. الكلام اللي انقال ده كله من تعريفه للفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان إلى آخره. عاوز أنا كيف أتعامل مع هذا العلم؟ تعريف المصطلح ده العلم. عاوز أنا أعرف إزاي أتعامل مع هذا. اقرأ تاني لا جهة. ومن المعلوم، ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة، وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى، غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها. استنى علي، حسن الدلالة أظن وتمامها داخل حسن الدلالة. يلا ها. فيما له كانت دلالة، تمامها فيما له كانت دلالة، يعني بقول لا تكون الدلالة حسنة إن إذا كانت تامة عبرت تعبير كامل. يلا ها. ثم تبرجها، يعني ظهورها وانكشافها، تبرج، التبرج معنى الظهور والانكشاف، في صورة هي أبهى وأزين وآلق وأعجب. ده كل ده وصف تبرجها. هي أبهى وأزين وآلق وأعجب وأحق بأن تستولي على أبدك. ده وصف التبرج. وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب. نعم نعم. أولى بأن تطلق لسان الحال وتطيل رب الحاسد. الله، شفت زي بقت أنا السلسلة دي كلها لها رأس. هذه السلسلة من الأوصاف لها رأس، وأنا عاوز أتعلم إزاي أمسك الأفكار، كيف أستحوذ على الأفكار، أستحوذ عليها من رؤوسها وليس من أذنابها. رأسها هو حسن الدلالة، وتمامها فيما له، وتبرجها هي أزين هي أحسن، أولى بأن تكذا. ده كله من تواضع حسن الدلالة. ده كله من إيه؟ يبقى أنا مسكت رأس المسألة. رأس المسألة هو إيه؟ حسن الدلالة. وهكذا ينبغي أن تكون قراءتنا لكلام العلماء. إنما ده هو عاوز يقول يعني إن كلمة حسن الدلالة دي يعني ما تاخدهاش كده وتنتهي بيها، إنما هو ظهور المعنى اللي هو التبرج في صورة أبهى وأزين، اللفظ العز والمعنى كذا كذا كذا وكذا وكذا. كل السلسلة التي وراء هذا هي تعطي إضافات ومعاني لفكرة حسن الدلالة، لفكرة حسن. وتروح عند النص بلاش النص، روح للكلام البلاغي اللي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ليس هو إلا كذلك. توخي معايا النحو على رفع الأغراض، هذا سوى حس الكلام. أنا هنا التحرك، ولذلك أنا أعتبر أن الربط بين الأفكار أفكار، أن ليه نفر لا شك في هذا. لما تعرف العلم معزولا بعضه عن بعض يبقى أنت هنا ضاع منك كبير جزء كبير جدا من العلم. يلا فهم الكلام؟ خلاص. ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتي المع... أن... أيوة. غير أن تأتي معنى من جهة التي هي أصح لتأديته. أيوة ده هو بقت هنا بينصح الصانع البلاغ والبراء، صانع البلاغ والبراء، كيف يكون كلامك حسن الدلالة أن تأتي إلى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته. وكذا ادب ولا جهة الاستعمال. خلاص يا دو، خلاص خلاص. شكرا. عفوا. الله يحفظك. فين الناس؟ اي شكرا لله. انا بدي اقول لا لا يا Thank you.